حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب الندوات والمحاضرات. سألقي في هذه الحلقة على عجالة عن الندوات وعن الأمسيات وعن المحاضرات التي تقدم سواء في وزارة الثقافة أو في إدارة الثقافة، وعن ملتقى المؤلفين أو أي وزارة أو جهة حكومية تقوم بتقديم ندوة أو أمسية أو محاضرة. ما الفرق بين الندوة والمحاضرة والأمسية؟ الأمسية باختصار تعقد وتقدم مساء، أمسية غنائية أو فنية أو ثقافية أو طربية أو أمسية عن اللغة العربية، المهم تقام مساء، فلا يجوز أن نقول في وضح النهار أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية، تلك إذن قسمة ضيزة. أما بالنسبة للندوة أو المحاضرة، الندوة لها عدة محاور والمحاضرة لها عدة محاور. المحاضرة يلقيها شخص واحد، قد تكون محاضرة عامة أو محاضرة خاصة. كيف تكون عامة وكيف تكون خاصة؟ والندوة يديرها مجموعة، وهناك مجموعة من الحاضرين يسألون المحاضر أو من يدير هذه الندوة أو من يقود هذه الندوة عن بعض النقاط التي ربما بها لبس أو التباس. أما المحاضرة فهناك أيضا محاضر واحد، لكن أحيانا يقدمه شخص كمقدمة السيرة الذاتية مثلا، المحاضر الفلاني أو دكتور بجامعة ما أو في مؤسسة ما. ونفتخر إن قلنا إنه في وزارة الثقافة، ونفتخر إن قلنا إنه في المؤسسة القطرية للإعلام، ونفتخر إن قلنا بأن هذا المحاضر من مؤسسة حمد الطبية. كلنا ولله الحمد في خدمة الثقافة العالمية والإقليمية والعربية. وبالنسبة لمحاور المحاضرة، أولا الموضوع. ما هو الموضوع؟ أحيانا يكون الموضوع علميا صرفا، أي طبيا، لا آتي لوزارة الثقافة وألقي محاضرة مثلا عن كيفية زراعة النخاع أو زراعة القرنية. وكذلك المحاضر المتخصص، لا آتي بمؤسسة حمد الطبية وألقي مثلا محاضرة عن اللغة العربية الفصحى، وهم بلا شك مؤسسة حمد الطبية أكثر المصطلحات التي يتحدثون بها هي اللغة العربية، ولا لوم في ذلك ولا عيب في ذلك، فإنها لغة العالم، اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، لأنها هي اللغة العلمية وهي لغة التقنيات. حتى الآن الكاميرا التي أمامي أقول عنها كاميرا، وهناك المصور يقول لي زوم إن أو زوم أوت، لقطة مكبرة أو لقطة مصغرة. المحاضرة يتكلم فيها فرد واحد، عليه أن يختار الموضوع، يكون الموضوع علميا صرفا أو يهم ولا يهم. ونتساءل، من هو الجمهور المتلقي؟ الجمهور لابد أن يكون متخصصا ملما ولديه إلمام تام بهذه المحاضرة. فلا آتي مثلا إلى حديقة من الحدائق مثل حديقة الوكرة أو المطار أو ما شابه ذلك وألقي محاضرة عن اللغة العربية الفصحى أو عن سيبويه في حديقة عامة بها المارة وكل المارة من الأعاجم، فكيف ألقي هذه الندوة وهذه المحاضرة في أناس ليسوا أهلا لهذا التخصص؟ علينا اختيار الزمان واختيار المكان واختيار الموضوع ومن يدير هذه المحاضرة. ولا آتي بمتدرب لا يفقه شيئا لا في المحاضرة ولا في إدارة الندوة. وألا يكون متدربا، عليه أن يكون ملما، المحاضر ومن يدير المحاضرة والندوة ومن يدير هذه الندوة. ومن يعرف الناس بالندوة أن يكون ملما بهذه الموضوعات، وأن تكون لغته لغة سليمة، وألا تكون لغته العربية مكسرة ومكسورة، وأن يكون لديه إلمام بالمحاضر أو من يدير الندوة. ورأينا الكثير ممن كان يدير الندوات والمحاضرات وليس لديهم أي إلمام أو أي خلفية أو أي أرضية صلبة يقفون عليها أو يعتمدون عليها أو يستندون إليها لتقديمهم الندوة أو المحاضرة أو المحاضر أو الموضوع أو المكان. يجب تسخير الإمكانات والتقنيات في هذه الندوات والمحاضرات: الكمبيوتر، اللابتوب، الأيفون، أدوات الكتابة، الأسلوب واللغة، المحاور، المكان والزمان. استخدام الإضاءة في الليل أو في النهار، أحياناً نحول الليل نهاراً ونحول النهار ليلة. ويجب تطويع هذه التقنيات الحديثة المتوافرة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل واد وفي كل منطقة وفي كل مكتب وفي كل وزارة، حتى ونحن على متن الطائرات في الجو نسخر كل هذه الإمكانات، بل سخرت الإمكانات كلها لابن آدم. فعلينا أن نسخر هذه الإمكانات لتقديم الندوات ولتقديم المحاضرات ولتقديم هذه الأساليب الحديثة التي تخدمنا. رأينا مثلا في معرض الكتاب الرائع في دولة قطر، وكذلك معرض الكتاب في شهر رمضان المبارك 2022 في دولة قطر، رأينا الإقبال الشديد عندما سخرنا كل الإمكانات وسخرنا كل الطاقات وسخرنا كل الجهود. رأينا الصدى الطيب لمثل هذه المحاضرات ولمثل هذه الندوات. وأنا من الذين يدعون للمشاركة في مثل هذه اللقاءات، لأنها ثمار الفكر، ولأن للفكر ثماراً، فعلينا أن نتجاوب وأن نتفاعل مع هذه المدارس التي تتجدد، وكل يوم يمر على الإنسان هناك علم جديد، وهناك فكر جديد، وهناك طرح جديد، ليس فقط في مجال العلوم الأدبية أو العلوم البلاغية، حيث أخذوا فكرة على أن الندوات التي تقدم من خلال ملتقى المؤلفين وملتقى الكتاب والأدباء في وزارة الثقافة وإدارة الثقافة، على أن هذه الندوات وأن هذه اللقاءات فقط في مجال الأدب، لا، مجالات مختلفة، ثقافية وفنية وطبية، أكاديمية عربية دولية. وأتمنى أن تكون لدينا قناة أو قنوات تواصل مع بقية وزارات الثقافة في العالم العربي وخاصة في المحيط الخليجي. وهذا للأسف أقولها بكل مرارة، إلى الآن لم أجد من يدلني لكيفية التواصل مع بقية وزارات الثقافة في دول الخليج أو الدول العربية، وأرجو ألا يضيق صدر أحد في الملتقى أو في إدارة الثقافة أو في وزارة الثقافة حول هذا الطرح الذي طرحته، وربما يكون هناك تعاون وأنا لا علم لي به، وهذا تقصير مني. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزت سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.